بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه آية الفرقان أوردها المؤلف رحمه الله لاشتمالها على تقرير ما بدأ رحمه الله قبل عدة آيات بتقريره، وهو ما يتعلق بالنفي في صفات الله عز وجل. ووجه إراده رحمه الله يرجع إلى أن هذه الآية اشتملت على نفي تفصيلي، وهذا النفي يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذن تضمنت الآية نفيين تفصيليين، هما نفي الولد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. ومضى الكلام في الدرس الماضي عن النفي للولد والنفي للشريك له سبحانه، ويمكن أن يقال على احتمال إن الآية دلت على النفي من وجه ثان، وهو من جهة قوله تعالى: تبارك. ومضى الكلام إن كنتم تذكرون عن كلمة تبارك، وقلنا إنها، أعني هذه الكلمة، فعل مختص بالله سبحانه وتعالى، فلا يقال تبارك في حق غيره. وكلام العلماء في معنى تبارك كثير، فمنهم من قال إن تبارك بمعنى كثرت بركته وخيره، ومنهم من قال إن تبارك بمعنى أن البركة تجيء من قبله، ومنهم من قال إن تبارك بمعنى تعاظم وتعالى، ومنهم من قال إن تبارك بمعنى تمجد. وهذه الأقوال متقاربة أو متلازمة. المقصود أن من أهل العلم من ذكر تفسيرا آخر، وهو أن تبارك بمعنى تقدس وتنزه، تبارك بمعنى تقدس وتنزه، وهذا فيه بعد، وانتقده طائفة من المحققين، لكن على فرض صحته فإنه دليل من أدلة النفي الإجمالي، دليل من أدلة النفي الإجمالي. فالله لا شك أنه يتنزه ويتقدس عن أمرين: عن كل نقص وسوء وما لا يليق بكماله، كما أنه يتنزه عن أن يكون له مشارك في كماله. هذا على احتمال صحة تفسير كلمة تبارك بمعنى تنزه وتقدس. وهذه الآية فيها فوائد جليلة عظيمة. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الله جل وعلا أخبر أنه تبارك، ووصف نفسه بأنه نزل، هكذا بالفعل المضعف، لأن القرآن كلامه الذي ينزل من عنده. قل نزله روح القدس من ربك، فالله عز وجل هو الذي تكلم به فكان نازلا من عنده لأنه في العلو سبحانه وتعالى. فقوله نزل إذن من أدلة إثبات العلو. تبارك الذي نزل الفرقان، والفرقان بالاتفاق هو القرآن، وكان فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وعبده ها هنا هو بالاتفاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحظ يا رعاك الله كيف أن الله سبحانه وصف عبده بهذه الصفة الرفيعة التي هي أحسن أحواله عليه الصلاة والسلام، ألا وهي كونه عبدا لله تمت له العبودية وكملت في حقه العبودية، فهو أعبد الخلق لله عز وجل، وهو أجدرهم بهذا الوصف، فهو عبد الله جل وعلا. لاحظ أن المقام مقام تشريف، فيه نسبة التنزيل إليه صلى الله عليه وسلم، وها هنا جاء الوصف الشريف الرفيع وهو أنه عبد لله سبحانه. وقل مثل هذا في مقامات أخرى للتشريف كمقام الإسراء، كيف أن الله وصف عبده صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم في مقام التشريف هذا، فقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده. وقل مثل هذا في مقام التشريف وهو مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن أشرف أوصافه وألقابه وأحواله عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا لله كملت له العبودية لربه، وهذا فيه أبلغ دليل على الرد الذين عكسوا القضية فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم معبودا لا عبدا. هذا تكذيب لقول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده. نبينا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. لله حق لا يكون لغيره، ولربه حق، هما حقان. أكبر انحراف وضلال الخلط بين الحقين، أن يجعل المعبود أن يجعل العابد معبودا كما حصل من كثير من الناس الذين اجتالتهم الشياطين فصرفتهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى، عن توحيد الله بالعبادة، جعلوا العابدين جعلوا العبيد معبودين، وهذا لا شك أنه من أعظم الضلال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والمراد بالعالمين الجن والإنس ولا شك ولا ريب، بل هذا من المعلوم بالضرورة من دين الله عز وجل أن نبينا الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل للثقلين الجن والإنس منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن بلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل ولم يذعن ولم يستسلم ولم يؤمن فلا شك ولا ريب أنه كافر بالله العظيم، من أهل النار خالدا مخلدا فيها. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وإذا كان هذا في حق أهل الكتاب فلأن يكون هذا في حق غيرهم من باب أولى. قال ليكون للعالمين نذيرا، هل النذير ها هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو هو القرآن؟ قولان لأهل التفسير، وعلى كل حال المسافة بين القولين مسافة قصيرة. فالقرآن نذير للعالمين، بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين بكتاب الله بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه. قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. أما ثبوت الملك لله وأن له الانفراد التام في هذا الملك وفي هذا الملك فهذا قدر لا شك فيه ولا ريب ومضى الكلام فيه. فالله المتوحد بالملك سبحانه وتعالى له كل ما في السماوات وما في الأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك كما مضى الكلام في ذلك، وخلق كل شيء. هذا عموم لم يدخله تخصيص قط. الله خالق كل شيء، خالق الأشياء جميعا ذواتا وصفات وأفعالا، كل شيء فالله خالقه، ولا موجود إلا خالق ومخلوق، والله وحده الخالق، إذن كل ما سواه فإنه مخلوق. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية من سورة المؤمنون آية عظيمة، والكلام عنها يطول، وأثرها في تقرير التوحيد أثر حسن لا شك في ذلك. هذه الآية إن تأملت وجدت أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه فيها أنه أن يكون اتخذ ولدا، قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفى ثبوت هذين الأمرين، نفى اتخاذ الولد وكون إله معه. ولو رأيت أو تأملت يا رعاك الله وجدت أن الله سبحانه رد الأمر الثاني، بين الحجة والبرهان على انتفاء الثاني، وهو وما كان معه من إله، لأنه قال: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فكان البرهان على الأمر الثاني دون الأول. وبيان ذلك يتضح بما سبق تقريره، وهو أن إثبات الولد لله عز وجل قادح في ألوهية الله عز وجل، لا يمكن أن يكون الله منفردا بالألوهية والعبادة وله ولد. لما؟ لأن المعقولة عند كل العقلاء أن الولد فرع عن والده وله خصائصه ويكون من جنسه وجوهره، فبالتالي يكون ولد الإله فيه إلهية فيستحق أن يكون إلها، وبالتالي لا يكون الله منفردا بالألوهية. فكل من ادعى أن مع الله عز وجل ولا من ادعى أن لله ولدا فقد ادعى أن مع الله إلها، الأمران متلازمان. وبالتالي إذا انتفى كون إله مع الله عز وجل فبالضرورة ينتفي كون ولد لله. انتبهنا يا جماعة؟ لما؟ القاعدة عند العلماء أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ولا ينعكس هذا، لا يحصل تلازم الانعكاس، بمعنى أنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، لكن يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. وبالتالي من أثبت مع الله عز وجل ولدا فقد أثبت مع الله إلها، لأن الابن يأخذ خصائص والده، فابن الإله إله، ابن الإله لو كان فهو إله، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن أن يكون له ولد. إذن رد الله عز وجل وجود إله معه، فاندرج في هذا الرد ماذا؟ وجود ابن أو وجود ولد له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الإله ها هنا هو حقا، يعني هو الإله الحق وهذا لا ريب فيه، الله عز وجل نفى أن يكون معه إله، فيتعين أن يكون هذا الإله هو الإله الحق، لأن وجود آلهة باطلة مع الله عز وجل هذا أمر واقع لا ينكر ولا يجحد. إذن ما كان معه من إله يعني من إله حق، وأظن أن هذا واضح، وإلا فإن الآلهة سوى الله عز وجل موجودة بل وكثيرة، عبدت أشياء كثيرة، عبد إنس وعبد جن وعبدت ملائكة وعبد حجر وعبد شجر وعبدت الشمس والقمر إلى غير ذلك. الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى كثيرة، إنما الإله الحق واحد لا شريك له. ولذا إذا قال المسلم لا إله إلا الله فإن المعنى لا إله حق إلا الله جل جلاله. إذن قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لا يمكن البتة أن يكون مع الله إله يستحق أن يكون إلها، يستحق الإلهية فيكون مشاركا لله فيها، هذا محال، بل هذا من أعظم المحالات، يستحيل البتة أن يكون مع الله إله. بل لو قدر هذا وفرض هذا الأمر الممتنع كانت النتيجة فساد السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكلام الله حق وصدق. إذن هذه الآية دلت على نفي الإله الحق مع الله، بمعنى نفت أن يكون مع الله مشارك في الألوهية والعبادة، فبالتالي تكون قد قررت هاهنا توحيد الألوهية، هذا واحد. وثانيا قررت الآية أيضا توحيد الربوبية، بل هذه من أجلى وأشرف وأظهر الآيات التي قررت توحيد الربوبية في كتاب الله. بيان ذلك أن الله سبحانه قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. فالإله ها هنا لا بد أن يكون الإله الحق، وإذا كان الإله الحق فلا بد أن يكون ربا، الإله الحق لا بد أن يكون ربا، يمتنع أن يكون إلها معبودا مستحقا للعبودية إلا وهو رب، وإذا كان هو الرب تعين أن يكون الإله، فالأمران متلازمان. أعيد، الإله الحق لا بد أن يكون ربا، لأنه قال إذن لذهب كل إله بما خلق، بمعنى لذهب كل إله حق وهو رب بما خلق، لأن قضية الخلق ترجع إلى الربوبية أو إلى الإلهية. نعم، الخلق يرجع إلى موضوع الخلق يرجع إلى الربوبية. إذن لما كان الإله ها هنا هو الإله الحق كان بالضرورة هو الرب، لأنه هو الذي يخلق، وبالتالي قررت الآية توحيد الربوبية من أحسن الوجوه. وموضوع تقرير توحيد الربوبية والرد على المخالفين أو المشركين في توحيد الربوبية هذا قد جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع، ومن أوضحها هذا الموضع، وإن كان الأكثر تقرير توحيد الألوهية ورد الشرك في الإلهية. لما؟ لأن وقوع الشرك في الإلهية أكثر في الناس، ولكن مع ذلك الله عز وجل من حكمته لم يخلي كتابه من تقرير توحيد الربوبية والرد على المخالفين فيه، لعلمه سبحانه أن المخالفة في هذا المقام واقعة وتقع وستقع، وقعت في الماضي وتقع في الحاضر وستقع في المستقبل إلا أن يشاء الله عز وجل. نعم، لم يوجد في الأمم فيما نعلم أن قال قائل إن للخلق أو إن للكون خالقين متساويين من كل وجه. أما أن يقال إن ثمة من له بعض الربوبية أو من يقوم به بعض الربوبية فهذا قاله كثير، قالته النصارى حينما جعلت لعيسى عليه السلام، حينما جعلت لروح القدس، حينما جعلت لمريم عليها السلام، جعلوا لهؤلاء حظا من الربوبية ومشاركة مع الله سبحانه وتعالى في تدبير الكون. قل مثل هذا في البوذيين، قل مثل هذا في المجوس، بل قل مثل هذا في بعض مشرك العرب، فإنهم كما عبر شيخ الإسلام رحمه الله بعبارة رشيقة قال: كان بعضهم مشركين في بعض الربوبية. وإذا كان هذا واقعا في الماضي فإنه واقع في الحاضر، بل وقوعه في الحاضر أجلى وأظهر، فإن كثيرا من هؤلاء القبوريين الذين يتوجهون إلى غير الله سبحانه بالعبادة هم في حقيقة حالهم جمعوا ضغثا إلى إبالة، جمعوا الشرك في الألوهية إلى الشرك في الربوبية، حيث اعتقدوا في من اتخذوهم طواغيت مع الله، اعتقدوا في معبوداتهم التي توجهوا إليها مع الله عز وجل، اعتقدوا فيها أنها مشاركة لله عز وجل في الربوبية. حتى صرح منهم من صرح أن فلانا من السادة والأولياء أو الأنبياء يقدر على كل ما يقدر عليه الله ويفعل كل ما يفعله الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولأجل هذا فإنهم اعتقدوا لهم وهم في قبورهم تحت التراب، اعتقدوا لهم سلطانا غيبيا وقدرة نافذة، بحيث إنهم يؤثرون في الأشياء ويتصرفون فيها مع البعد، فمن دعاهم والتجأ إليهم وتوجه إليهم فإنهم ينصرونه ويرزقونه ويحوطونه ويدفعون عنه البلاء، ولولا هذا ما دعاهم هؤلاء مع البعد، أليس كذلك؟ إذن اعتقدوا فيهم مشاركة مع الله عز وجل في الربوبية، ولا شك أن هذا من أظلم الظلم ومن أبطل الباطل. إذن الله عز وجل نفى مشاركة غيره معه في الربوبية، وكان البرهان على انتفاء ذلك من وجهين. قال سبحانه: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لاحظ أن الله جل وعلا ذكر أنه على فرض وجود رب مشارك مع الله عز وجل في الخلق والتدبير، فإن ثمة حالتين تنتجان من هذا الفرض. أولهما ماذا؟ لذهب كل إله بما خلق، سيستقل كل رب بخلقه وعالمه، وهذا منفي بل ممتنع بالمشاهدة الضرورية. كل أحد يعلم أن هذا الكون إنما خلقه خالق واحد، نسيج واحد، وحدة واحدة، فيتعين أن يكون خالقه واحدا، وسيتبين هذا بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا الاحتمال منفي. الاحتمال الثاني: ولعلى بعضهم على بعض. على ها هنا بمعنى قهر، يعني قهر بعضهم بعضا، ومعلوم بالبداهة أنه لو كان الأمر كذلك فإن القاهر هو المستحق لماذا؟ للربوبية، والمقهور لا يستحق أن يكون ربا، فانتفت الشركة في الربوبية، انتفى أن يكون ثمة ربين، بل هو رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. ولو تأملت يا رعاك الله وجدت أن الله جل وعلا ذكر الاحتمال ولم يذكر النتيجة، يعني ذكر المقدمة ولم يذكر النتيجة، وذلك لبلاغة القرآن، فإن الأمر البين الجلي الواضح لا يحتاج إلى بيان، بل قد يكون بيان البين من العي، قد يكون من ماذا؟ من العي المنافي للكلام البليغ. فلأجل هذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر ما هي النتيجة، وهو أن الاحتمال الأول باطل والاحتمال الثاني باطل، وبالتالي يتعين أن لا يكون مع الله رب أو أن يكون هناك مشاركة له في الربوبية، وذلك لوضوح الأمر. ثمة مسألة تتعلق بهذه الآية، وهي أن هذه الآية أقرب دليل يدل على دليل التمانع المشهور عند المتكلمين. يعرف طلاب العلم ما معنى دليل التمانع؟ دليل التمانع، وسأبينه إن شاء الله بعد قليل، دليل صحيح في نفسه، وأخطأ من خطأ هذا الدليل وقدح فيه، كما فعل الآمدي. وشيخ الإسلام رحمه الله ناقش الآمدي في مواضع من كتبه في قدحه في هذا الدليل، فإنه أورد عليه إيرادات غير صحيحة. الصحيح أنه دليل عقلي صحيح، إنما ناقش أهل العلم المتكلمين في استدلالهم على هذا الدليل العقلي بآية الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تلك الآية تقرر توحيد الألوهية ولا تقرر توحيد الربوبية، وبالتالي فإنها لا تشهد ولا تسند دليل التمانع. أما هذه الآية فإنها تشهد لبعض ما جاء في هذا الدليل العقلي المسمى دليل التمانع. إذن آية المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد، قررت توحيد الربوبية وقررت أيضا توحيد الإلهية. وآية الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قررت توحيد الألوهية، وبالتالي فإنها لا تشهد لدليل التمانع، إنما أقرب ما يستدل به على دليل التمانع هو هذه الآية، وهي آية المؤمنون. سأذكر لك بإيجاز تقرير دليل التمانع وكلام المتكلمين وصيغة أو إيراد هذا الدليل عندهم، جاء بأنواع وجاء بصيغ مختلفة، لكن أذكر لك الأهم والخلاصة. الدليل يقول: فرض وجود ربين خالقين مدبرين متساويين لا يمكن أن يكون إلا في ثلاثة أو في ثلاث أحوال. أعيد: لو فرضنا وجود ربين خالقين مدبرين متساويين، فإن هذا إما أن يكون على احتمال الاتفاق، وإما أن يكون على احتمال الاختلاف، وإما أن يكون على احتمال الاستقلال. عندنا كم احتمال؟ عندنا ثلاثة احتمالات: إما أن يكون هذا وهذا ربين خالقين مدبرين لهذا الكون على سبيل الاتفاق، أو يكون خالقين مدبرين على سبيل الاختلاف، وإما أن يكون ربين خالقين مدبرين على سبيل الاستقلال، وليس عندنا احتمال رابع. القسمة ها هنا منحصرة، عندنا احتمالات ثلاثة. طيب، وكل واحد من هذه الاحتمالات غير صحيح، وبالتالي ينتفي أن يكون هناك ربان خالقان، ويتعين أن يكون الرب واحدا. بيان ذلك: الاحتمال الأول ما هو؟ وجود ربين خالقين مدبرين على سبيل الاتفاق، وهذا لا يخلو من حالتين: أن يكون خلقهما بالاتفاق مع عجزهما عن الاستقلال، يعني يعجز كل واحد منهما عن أن يستقل بالخلق، إنما إذا تعاون قوى أحدهما الآخر فأمكن الخلق والتدبير. أما أن يستقل واحد بقوته وقدرته وإرادته فيستطيع أو فيقدر على أن يخلق ويدبر، هذا الاحتمال يعني غير وارد، إنما لا يريد أحدهما إلا إذا أراد الآخر، ولا يقدر أحدهما إلا إذا قدر الآخر. وهذا الاحتمال بين السقوط، لأنه لو كان أحدهما عفوا لو كان كلاهما عاجزا امتنع أن يكون ربا، الرب لا يمكن أن يكون عاجزا، وهذه قضية مدركة ببدائه العقول، لا يمكن أن يكون الرب عاجزا. وكونهما تعاونا وما قدر على الاستقلال للإيجاد والتدبير دليل على عجز كليهما، فامتنع أن يكون هناك أن يكون ربان لهذا الكون. الاحتمال الثاني أنهما تعاونا مع كون كل واحد منهما مستقلا عن الآخر، تعاونا مع كون كل واحد منهما ماذا؟ مستقلا عن الآخر، تشارك وأثر في إيجاد الخلق مع الاستقلال، وهذا ممتنع عند جميع العقلاء. لما؟ لأن هذا يستلزم صحة توارد مؤثرين على أثر واحد، صحة توارد مؤثرين مستقلين على مؤثر على حادث أو على أثر واحد، وهذا ممتنع عند جميع العقلاء. لا يمكن أن يكون هناك تأثير من مؤثرين مستقلين على محل واحد، مستحيل، لأن استقلال أحدهما يدفع استقلال الآخر. فهمنا هذا يا جماعة؟ بمعنى، هل يمكن أن أقول فلان أكل أو شرب هذا الماء كله وحده، وفلان شرب هذا الماء كله وحده، هو نفس الكأس ونفس الماء وكلاهما شرباه باستقلال، ممكن يا جماعة ولا هذا محال عقلا؟ هذا محال عقلا. قد يقول قائل ولكن يمكن أن نتصور اثنين يحمل أحدهما صندوقا، صح ولا لا؟ فتوارد أثران على أثر واحد. نقول لا، نحن نبحث الآن أن يكون كل واحد منهما مستقلا بالتأثير، وها هنا الذي حصل أن ثقل الصندوق توزع ماذا؟ توزع بينهما، فحمل هذا جزءا وحمل هذا جزءا. والفرض الذي نبحث فيه أن يستقل كل واحد منهما بماذا؟ بالتأثير. قد يقول قائل قد نتصور اثنين أحدهما قادر على حملها والآخر وضع يده معه، نقول إذن من الحامل؟ الأول، الثاني صوري، الثاني يقف وقوفا صوريا أو يحمل حملا صوريا لا حقيقيا. إذن يمتنع عند العقلاء أن يتوارد مؤثران على أثر واحد بالاستقلال، استقلال كل واحد منهما يدفع الآخر، تنبه إلى هذا. طيب، إذن يتلخص لنا أن هذا الاحتمال غير وارد، احتمال فاسد غير صحيح، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون هناك ربان خلقا هذا الكون على سبيل الاتفاق. طيب، دعونا ننظر في الاحتمال الثاني، وهو أن يكون خلق هذين الربين وتدبيرهما على سبيل الاختلاف. في هذه الحالة لا يخلو الأمر إما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما، أو تنفذ إرادة واحد منهما، أو تنفذ إرادتهما كليهما. في احتمال ثالث؟ ما في احتمال ثالث. إما أن يحصل أن لا تنفذ إرادة أحد منهما. نحن نفرض المسألة الآن مع ماذا؟ مع الاختلاف. مرادي بالاختلاف أن يحصل تباين تقابل، بمعنى أن يكون أحدهما مريدا للشيء والآخر لا يريده أو يريد إعدامه، وبالتالي الاحتمال الأول لا تنفذ إرادة واحد منهما، يعجز أحدهما الآخر، كل واحد يقوى على الآخر، الأول يؤثر فيبطل إرادة الثاني، والثاني يؤثر فيبطل إرادة الأول، وبالتالي ما حصل خلق أصلا، أليس كذلك؟ بمعنى لو أراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر عدم إيجاده، وكل واحد منهما كان قويا فمنع إرادة الآخر، ما النتيجة؟ لا تحصل إرادة أحد منهما، أليس كذلك؟ لو أراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، وكل واحد منهما نفذت إرادته، كل واحد منهما عفوا عجز الآخر ومنع إرادة الآخر، ما النتيجة؟ ها، أن لا يوجد كون، أن لا يوجد كون، والواقع أن الكون موجود. إذن احتمال عدم نفوذ إرادة أحد منهما احتمال غير صحيح. الاحتمال الثاني أن تقوى إرادة أحدهما على الآخر فتنفذ، والثاني لا تنفذ إرادته، يعني أراد أحدهما التحريك وأراد الآخر التسكين، وكان أحدهما أقوى من الآخر فنفذت إرادته، نفذت إرادة المحرك، بالتالي من أصبح الرب؟ ها؟ الذي نفذت إرادته، والآخر لم يكن ربا لأنه عاجز. وهذا ما نبه الله سبحانه وتعالى عليه في قوله إذا لذهب كل إله بما خلق، قال ولا على بعضهم على بعض، إذن العالي هو الرب والمقهور ليس ربا، لا يمكن أن يكون ربا عاجزا مقهورا، إذن امتنع وجود ربين خالقين مدبرين على هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث ننظر فيه ربما يكون صحيحا، قلنا أن تنفذ إرادتهما جميعا، وهذا ممتنع عند جميع العقلاء، لأن تباين التقابل سواء كان على سبيل الضدية أو على سبيل التناقض لا يمكن أن يجتمع فيه هذان المتقابلان، رأيتم يا جماعة؟ الضدان لا يجتمعان، والنقيضان من باب أولى لا يجتمعان. أرأيت لو أنهما لو كانا ربين فأراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، هل يمكن أن يقول إنه يمكن أن تنفذ إرادة الاثنين فيكون الشيء الواحد في الوقت الواحد متحركا ساكنا؟ يمكن يا جماعة؟ أراد أحدهما أن يكون الشيء فوق وأراد الآخر أن يكون الشيء تحت، هل يمكن أن يكون فوق وتحت في نفس اللحظة؟ ها؟ أراد أحدهما الإيجاد وأراد الآخر الإعدام، هل يمكن أن يكون موجودا، أن يكون الشيء موجودا معدوما في اللحظة الواحدة، شيء واحد في اللحظة الواحدة موجود ومعدوم؟ هذا خارج عن حدود المعقول، هذا محال عقلا. إذن حتى على الاحتمال الثالث امتنع أن يكون لله، أن يكون لهذا الكون ربان ماذا؟ ها؟ مختلفان، واضح؟ سواء إذا قدرنا نفوذ إرادتهما أو قدرنا عدم نفوذ إرادتهما أو قدرنا نفوذ إرادة واحد منهما، فالنتيجة لا يمكن أن يكون ثمة ربان يشتركان في ماذا؟ في الربوبية. نأتي إلى الاحتمال الثالث وهو نعم أن يكون ثمة ربان على سبيل الاستقلال، بمعنى هذا يخلق خلقا مستقلا وهذا يخلق خلقا مستقلا، ينفرد هذا بخلقه وعالمه وينفرد هذا بخلقه وعالمه، وهذا ما نبه الله عز وجل عليه في قوله إذن لذهب كل إله بما خلق، وهذا الاحتمال ممتنع بالضرورة لأنه يخالف المشاهد، ويخالف المحسوس. من عرف الكون وتأمله أدنى تأمل فإنه يقطع أنه مخلوق من خالق واحد. لما؟ لأنه وحدة واحدة ونسيج واحد. لو قدرنا حصول خالقين استقل أحدهما بخلق جزء والآخر استقل بخلق جزء لكان من المقطوع به حصول التفاوت في الخلق. والله جل وعلا يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انظر كيف أن الكون كأنه شيء واحد، كل جزء منه يحتاج إلى الآخر. تأمل في الإنسان والحيوان والنبات والهواء والماء والسماء والأرض والشمس والقمر، كيف تجد أن ذلك كله ماذا؟ متكامل مع بعضه ومؤتلف مع بعضه ومحتاج إلى بعضه، ولا يستغني عن جزء عن جزء، أليس كذلك؟ إذن هذا دليل قطعي على أن الخالق واحد، وعلى أن هذا الاحتمال غير صحيح، أن يكون هناك ربان، خلق خالق عالما أو جزءا من العالم وخلق الآخر عالما أو جزءا من العالم، هذا أمر ماذا؟ مردود وممتنع. إذن لذهب كل إله بما خلق، وهذا يخالف الواقع المشاهد. فتحصل من كل ما سبق أنه يستحيل أن يكون هناك أن يكون ربان لهذا الكون، مستحيل، بل لابد أن يكون ربا واحدا. الربوبية لا تحتمل المشاركة، الربوبية لا تحتمل المشاركة، لابد أن يكون الرب واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا التقرير إن كنت حريصا على الفائدة وتريد التأمل والتعمق فيه أكثر، أوصيك بالرجوع إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا سيما في كتابه الصفدية، عفوا، لا سيما في كتابه شرح العقيدة الأصفهانية، فإنه قرر هذا الدليل من أوجه حسنة، وكذلك ما قرره في منهاج السنة في الجزء الثالث، وكذلك ما قرره ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وكذلك أشار إليه في النونية. ولعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله العظيم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل يجوز قول مبارك عند التهنئة؟ نعم، أنت تدعو الله عز وجل أن يجعل هذا الشيء مباركا، أن الله عز وجل ينزل فيه البركة. تفسير لا إله إلا الله بلا معبود في الوجود حق إلا الله، النتيجة أن التفسير صحيح. لكن هنا هم لماذا يقولون هذا؟ هم قدروا الخبر في الوجود، لا معبود أو لا إله في الوجود إلا الله، لكنهم تداركوا هذا الخطأ حينما فسروا الإله بالمعبود الحق، فكانت النتيجة لا إله أو لا معبود في الوجود حق إلا الله. في النتيجة الطريقة كانت خاطئة، فإن الإله هو المعبود مطلقا، الإله في اللغة هو المعبود بدون قيد أن يكون بحق أو بباطل، كل ما عبد فهو إله بالنسبة إلى عابده، والخبر هو حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن النتيجة أنهم ذكروا جملة صحيحة، وهذا المقصود، من قال لا معبود في الوجود حق إلا الله فالنتيجة أنه قال كلاما حقا. ولا معبود إلا الله، ما الفرق بين لا معبود إلا الله ولا معبود بحق إلا الله؟ الجملة الأولى ما ذكر فيها الخبر المقدر، والجملة الثانية ذكر فيها الخبر المقدر. ما هو خبر لا؟ لا النافية للجنس، هذه تحتاج إلى خبر، ما تقديره؟ تقديره حق أو بحق، إن شئت تقدره كلمة مفردة وإن شئت تقدره شبه جملة، كله صحيح. هذا سؤال لعلكم تجيبون عليه أنتم، يقول: لماذا أكثر طلبة العلم عبوسي الوجوه؟ ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو واضح عندي، ما رأيكم؟ يعني أنا أقول أكثر، هذه تحتاج إلى دليل، يعني لا نظن إن شاء الله أن أكثر طلبة العلم كذلك، لكن هناك مشكلة عند البعض، وهو أنه فعلا قد يكون عابس الوجه وبالذات أمام العامة، وهذا ينعكس بتأثير سلبي على العامة. أنت يا طالب العلم بسمتك وهديك ودلك وصورتك شئت أم أبيت قدوة، هذه الهيئة التي أنت عليها، الناس تعرف أنك طالب علم، وبالتالي فإنهم ينتظرون منك أحسن ما يكون من الخلق والتعامل، أليس كذلك؟ وبالتالي الخطأ منك محسوب، وتأثير هذا الخطأ كبير على نفوسهم، والشكوى في محلها وواقعة في الحقيقة، فإن يعني الغلظة في التعامل أو عدم البشاشة قد تؤثر على العامة، وربما أدت إلى شيء من التجافي عن طلبة العلم وعن قبول ما عندهم. وما أحسن أن يكون طالب العلم متخلقا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتبسم في وجوه أصحابه، ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، فاجتمعت السنة الفعلية والسنة القولية على الحث على أن يكون الإنسان هاشا باشا لطيف المحية حسن المعاملة لإخوانه. ومما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أبني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، يعني تكسب حسنات بسهولة ويسر، صح ولا لا؟ أبني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ إذن لماذا تحرم نفسك هذا الأجر؟ فهذه دعوة لي ولإخواني بملاحظة هذا الأمر الذي ربما نغفل عنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.